بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والأحقاد وكونهم ينطلقون من العقد النفسية التي في قلوبهم حول المسلمين. وذكرنا في الحلقة السابقة أنهم لا يكتفون بذلك، بل يعودون إلى كتبهم التي يقدسونها، سواء كانت العهد القديم أو العهد الجديد أو التلمود أو غير ذلك، سواء كان طبعا يهود أو نصارى. يعني اليهود لديهم التلمود والعهد القديم، والنصارى لديهم العهد القديم والعهد الجديد، ففي هذه الكتب يشحنونها بالتعامل مع الأعداء، طبعا أعداء عموما، يعني كل الأغيار، يعني حتى اليهود يسمون غيرهم أمميين ويسمونهم أغيارا ويتعاملون معهم على أساس أنهم أفضل منهم وأنهم يعني لا يسوون شيء أمامه وأنهم شعب الله المختار. وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من شأن عداوته، وكيف الله تعالى يعلمنا يعني كيف نتعامل معه وما هي عقدهم نحونا. الله تعالى هو الخبير بهم، العالم بما في نفوسهم، لذلك يذكر لنا حقيقة أحواله. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة الكثيرة التي تنبهنا وتوقظنا، والتي للأسف لم تجد التفاعل الصحيح معه، ولذلك وقع المسلمون في الاستعمار ووقعوا في كل أنواع التسلط عليهم والإفساد لهم بسبب عدم مراعاتهم للتحذيرات القرآنية التي جاءت بصيغة اتقوا الله حق تقاته. الله تعالى عندما يذكر هؤلاء ذكر هؤلاء دعانا إلى أن لا نفرط، أن لا نقصر، أن لا نبذل فقط وسعنا، اتقوا الله حق تقاته، الاهتمام الشديد. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذيرات من التحذير من هذه العداوة وأسبابها، فقال: هذه الحقيقة لفت القرآن الكريم نظرنا إليها منذ البداية، أنهم أعداء وأن عداءهم شديد. قال الله جل شأنه في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود في المقام الأول، ثم الذين أشركوا في المقام الثاني، اليهود في المقام الأول الأشد عداء. طبعا على الرغم من أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الذين واجهوا رسول الله بدأوا بمواجهة كادوا المشركين في بدر وفي أحد، وكانت المواجهة مع اليهود يعني محدودة مقارنة بالواجهة مع اليهود، ومع ذلك الله تعالى يخبر عن التاريخ الواقع جميعا وليس ذلك الواقع، بالإضافة إلى أن اليهود كان لهم دور في تحريض المشركين. يقول: اليهود في المقام الأول الأشد عداء، والذين تتجلى الشواهد على عدائيتهم لتجدها واقعا ممارسات عملية، وتجدها أيضا سياسات ومؤامرات وخططا ومواقف وجرائم، ولها شواهد كثيرة جدا في الواقع، شيء ملاحظ مشاهد موجود، حقائقه قائمة وقائعه حاضرة وكبيرة، وليس أمر خفي يصعب الإدراك له والتنبه له. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن عقائدهم التي تستبيح لهم أعداءهم، فقال القرآن الكريم أيضا بيّن لنا أنهم يستبيحوننا دينيا، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. يقول: هذه بالنسبة لهم فتوى دينية، أن المسلمين وأن غيرهم من المجتمعات البشرية مباحون لهم، لديهم نصوص كثيرة في التلمود وفي غير التلمود تنص على استباحة غيرهم، على أن كل شيء مباح لهم، على مستوى سفك الدماء، على مستوى انتهاك الأعراض، على مستوى مصادرة الثروات والحقوق، كل شيء مباح لهم، ليس علينا في الأميين سبيل. ويبين لنا ما هم عليه من الحنق والحق والحقد والعقد، الحقد الشديد الذي يمثل دافعا كبيرا لهم إلى التآمر علينا كمسلمين، إلى التحرك في خطط عدائية ضدنا كأمة إسلامية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حرصهم على عناء الأمة وشقائها، فقال عندما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ودوا ما عنتم، أنهم يودون لنا كل ضر، كل مشقة، كل عناء. هذه هي حالة شعورية لديهم، لديهم رغبة عارمة جدا ومودة شديدة في كل ما يمكن أن يشكل عناء لهذه الأمة، عنة لهذه الأمة، ضررا لهذه الأمة، شرا على هذه الأمة. يترجمون هذه الرغبة الشديدة في إلحاق الضرر بأمتنا من خلال سياسات وخطط وأعمال ومواقف وأنشطة عدائية، وبأسلوب مخادع في كثير منها. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ على ذلك، فقال: حالة شديدة جدا من الحنق، من الغيظ، من الكره، من العداء الشديد لهذه الأمة، لا يشفع لأحد من أبناء هذه الأمة حتى لو أحبهم، حتى لو تولاهم، حتى لو خدمهم، هذا لا يجعله محبوبا عندهم، هم يتعاملون معه كأداة يستغلونها، لا مانع عندهم في ذلك. لذلك الله تعالى يقول عن المحبين لهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، مهما أحببتموهم، مهما خدمتموهم، مهما فعلتم لهم، مهما نفذتم من أوامرهم، من مؤامراتهم وخططهم، تبقون بالنسبة إليهم مكروهين، محتقرين، ينظرون إليكم بالكراهية والاحتقار، وأنكم لستم سوى أدوات تنفذون مخططاتهم وتقدمون خدمات لهم. ثم ذكر دلالة الواقع على هذا، فقال: هذا شيء واضح في طبيعة العلاقة التي نشاهدها ونراها في علاقة النظام السعودي والنظام الإماراتي بأمريكا وبإسرائيل. هل يمكن أن نقول إن النظام السعودي يحظى باحترام لدى الأمريكيين أو لدى الإسرائيليين؟ طبعا على الرغم من كل ما يبذله من مودة لهم ومن تقديم الخدمات الكثيرة لهم، أو الإماراتي هل يمكن أن يحظى باحترام لدى الأمريكيين ولدى الإسرائيليين، أو آل خليفة في البحرين، أو أي من المطبعين والموالين والمتقدمين بالخدمات لمصلحة أمريكا وإسرائيل، هل هم يحظون بشيء من الاحترام والكرامة لدى أولئك؟ يقول: أبدا، واضح حالة الاستهانة، الاحتقار، الكراهية، النظرة بالاحتقار الشديد إلى تلك الأنظمة، لا يرون فيهم إلا أنهم، أن حتى في أفلامهم وإعلامهم ينظرون إليهم بهذه النظرة، ينظرون إليهم فقط كأنهم مجرد خزانات من الأموال، ولا ينظرون إليهم كبشر. يقول: لا يرون فيهم إلا أنهم مجرد عملاء ينفذون مخططاتهم، يقدمون خدمات، يستغلون كأدوات لا قيمة لها أبدا، ولا احترام لها، ولا كرامة لها. هذا شيء واضح جدا عبر عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين في مقامات ومناسبات متعددة. واضح أنها علاقة ابتزاز وإخضاع وإذلال وإهانة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. كما قلنا، الإعلام أحسن من يبين الحقيقة، بالإضافة إلى بعض الرؤساء الأمريكيين الذين كانوا صريحين جدا، مثل ترامب الذي كان يتعامل معهم بتلك القسوة وهم يحاولون الاعتذار له، مع أنه قال لهم بقرة حلوب، لو أن هذه الكلمة قالتها أي دولة أخرى، لو قالت إيران ولو كلام بسيط فقط، انتقاد بسيط فقط، تجد قيامتهم تقوم. لكن عندما تقول أمريكا ذلك، يبررون ويقولون: هذا كان في حفل جماهيري شعبي، وكان التعبئة الشعبية ولم يكن خطابا رسميا. يعني هل يمكن أن أي خطاب يقوم به الرئيس أثناء ممارسته لدوره، فهو حتى لو كان في حملة الانتخابية، حتى لو كان في غير ذلك، مجرد أن يقف منكم ذلك الموقف عليه، هو ينظر إليكم بتلك الصورة. ثم ذكر سيد عبد الملك إهمال المسلمين لبصائر القرآن الكريم في هذا الجانب، مع أن كل شيء يدل عليها، فقال: فالقرآن أكد على هذه الحقائق، ولكن يتعامى عنها الكثير، وفيما هي أيضا فيما هو معتقد ديني، العداء لأمتنا فيما هو معتقد ديني وثقافة ورؤية ومنهجية، وفي المناهج الدراسية وفي الكتابات وفي النشاط الإعلامي وضمن الأنشطة التربوية. يعني هذه الغفلة ليست فقط عن موقف، إنما هو له تأثير على كل شيء، يتعامون على كل هذه الأمور إلى آخره. يقول: مشاهد الأطفال الإسرائيليين يذهبون من المدارس المعسكرات، يعني بالنسبة لليهود ليس كذلك، اليهود عندهم هذا معتقد ديني، ثقافة، رؤية، منهجية إلى آخره. الأطفال الإسرائيليين يذهبون بهم إلى المدارس، من المدارس إلى المعسكرات إلى الدبابات، ليتحدثوا عن أمنياتهم في قتل العرب وفي قتل وإبادة هذه الشعوب، وعن كرههم وعدائهم لها، تربية منذ الطفولة، ترسيخ نظرة عدائية وصورة سلبية في هذه الأمة. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يعقدون المؤتمرات المختلفة لضرب الأمة وتفريق صفها. طبعا كثير مؤتمرات، والكثير المؤسسات الغربية والمتحدة وغيرها، كلها في الحقيقة هي أدوات لليهود، وأدوات للغرب، أدوات لأمريكا وأدوات للمسيحية النصرانية في هذا الباب. يقول: هي أيضا استراتيجية وسياسة يبنون عليها مخططاتهم، ولهم في ذلك مؤتمرات في مراحل ماضية ومراحل متعددة من التاريخ. هناك مؤتمرات غربية يحركها اللوبي اليهودي الصهيوني من زمان، مؤتمرات تنعقد وتخرج باتفاقيات ومقررات معينة هي عدائية بكل وضوح ضد هذه الأمة. هناك مثلا اتفاقية سيكس بيكو واتفاقيات أخرى، طبعا هذه التي فرقت الأمة وقسمت حدودها بالطريقة التي تتناسب مع الأعداء. يقول: ونقاط ومخرجات لمؤتمرات عقدت في المراحل الماضية في مراحل متعددة، وإلى اليوم الأمر مستمر إلى اليوم. ثم دعا إلى الاطلاع على قرارات تلك المؤتمرات لتبين صحة ما ذكره الله تعالى بشأنهم، فقال: مخرجات تلك المؤتمرات، تلك المناسبات، تلك الفعاليات، مخرجاتها من اتفاقيات ومقررات عدائية بكل وضوح لأمتنا الإسلامية، تضمنت تقسيم العالم الإسلامي والعمل على منع توحده، ليس التقسيم فقط بل حتى مستقبلا إثارة النزعات حتى لا يمكن أن يعود ويتوحد من جديد. إثارة النزعات، نزاعات بين أبنائه تحت مختلف العناوين، العناوين الطائفية، العناوين السياسية، العناوين المناطقية، العناوين العرقية، تحت مختلف العناوين مثل ما مورس في الحرب الناعمة. هذه بنود، يعني تضمنتها اتفاقيات ومؤتمرات ومقررات عقدوها وخرجوا بها واعتمدوها. ثم ذكر أنهم لحقدهم لا يكتفون بذلك، بل يضمون إليه حرصهم على تخلف المسلمين ومنعهم من النهضة والتحضر. فقال: وأيضا ضمان بقاء المسلمين في حالة تخلف وبؤس، والمنع لنهوضهم الحضاري، والمنع لنهضاتهم الاقتصادية، وأن يبقى العالم الإسلامي مجرد سوق للمنتجات والبضائع من تلك الشركات التي تتبع الأعداء. ثم ذكر حرصهم على إثارة الأزمات المختلفة، فقال: وأن تبقى حالة المسلمين حالة أزمات اقتصادية، أزمات متنوعة، أزمات سياسية، أزمات أمنية، أن تبقى الوضعية في العالم الإسلامي ووضعية بلدان هذه الأمة وضعية مربكة لا تستقر أبدا، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا بأي شكل من الأشكال. والحيلولة دون نهضة هذه الأمة نهضة حقيقية على أساس من انتمائها الإسلامي. ثم ذكر دورهم في تشكيل الأنظمة السياسية التي تخدمه، فقال: وفرض أنظمة وحكومات عميلة على شعوب هذه الأمة، مثل ما حصل في النظام السعودي والأنظمة الخليجية عموما، وكل أنظمة تحاول أمريكا ويحاول الغرب بأدواته من خلال منافقيه أن يكون هو الذي يحدد السياسات ويحدد الرؤساء ويحدد حتى القوانين. يقول: تنفذ هذه الحكومات، تنفذ خطط الأعداء في كل المجالات، وتتسلط على شعوب هذه الأمة بالقمع والإذلال والاضطهاد والجبروت. وطبعا وبهذا فإن الاستكبار يعني لا ينطلق من هكذا من حالة مزاجية أو من حالة معينة طارئة، بل هو ينطلق من أحقاد نفسية يعني تبدأ فيه من الصغر، تبدأ يتلقاها هؤلاء اليهود خصوصا، يتلقونها من خلال مصادرهم التي يقدسونها، يتلقونها من خلال تعليمهم الديني، من خلال ثقافة التي ينتمون إليها، وبذلك يرسمون الصورة نمطية للمسلمين ويستعملون كل الوسائل للعداء له. وطبعا هم لا يفعلون ذلك إلا بعد أن يصوروا من خلال المنافقين، عندما يأتي المنافقون ويعطون الولاء له، ومن خلال الغفلة التي يقع فيها المسلمون. هم يمارسون دورهم من خلال هذين العاملين، من خلال المنافقين الذين يمكنون لهم في الأرض ويضعونهم على رأس السلطة، أو يضعونهم في محال معينة بحيث يشغلوا المسلمين بأمور هامشية، بصراعات ربما أحيانا هامشية، بأعداء وهميين، حتى ينسى هؤلاء الحقائق القرآنية، وتصبح تلك الآيات الكريمة تفسر على ضوء التاريخ. للأسف تلك الآيات الكريمة التي ذكرناها والتي ذكر السيد عبد الملك تطبيقاتها الواقعية ومصادقها الواقعية، يفسرونها بتفسير مرتبط بالتاريخ، فيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ثم يفسرون بنو قريظة أو بنو قينقاع أو بنو النضير، يفسرون بهذا التفسير، أو يهود خيبر، ثم يفسرون النصارى كذلك بالروم، وينسون الاستعمار، ينسون أمريكا، ينسون الغرب. لا أحد يفسر تلك الأمور على ضوء ما ذكرناه، يعني تفسير المرتبط بالواقع، لأن لكل واقع مصادقه، ونحن مطالبون بأن ننزل القرآن بحسب الواقع الذي نعيشه. نحن الآن نتبرأ من أمريكا باعتبارها تمثل هذا الأمر، نتبرأ من اليهود، نتبرأ من الصهاينة، نتبرأ من كل العملاء الذين يوفرون الفرصة لهؤلاء. ولذلك المصادق ضرورية، مثل ما ذكرنا عن السوديس يقرأ في القرآن الكريم: لا تجدن أشد الناس عداوة إلى آخره بصوته اللي طبعا المعروف والناس يستمعون إليه، ثم يذهب إلى أمريكا ويعتبرها راعية السلام في العالم ويدعو إلى تحالف السعودية معه. وبالتالي البصائر القرآنية وتطبيق البصائر القرآنية هو الذي يحمي المسلمين من العداوة، وهو الذي يجعلهم أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده، والحمد لله رب العالمين.